وقفات مع القرآن العظيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. معنى هذه الآيات: ونفخ في الصور نفخة البعث، فإذا الموتى من قبورهم يخرجون سراعا إلى ربهم. قال المشركون عند ذلك: يا ويلنا، من أيقظنا من منامنا؟ هذا وعد الرحمن وقد صدق المرسلون. إن كانت إعادتهم أحياء بعد مماتهم إلا صيحة واحدة وهي النفخة الثالثة في الصور، فإذا هؤلاء الموتى جميعا مجتمعون لدينا قد أحضروا فأشهدوا موقف العرض والحساب على ربهم. في هذه الآيات العديد من التدبرات. أولا، فيها إثبات البعث، ولهذا قال: ونفخ في الصور، وهي نفخة البعث. ثانيا، إذا الفجائية في قوله فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، إذا الفجائية تدل على الخروج من القبور بدون تهيئة وبدون استعداد، تتشقق القبور وتنفتح فيخرجون الناس منها سراعا. ثالثا، قوله ينسلون أي يخرجون سراعا يدل على فزعهم، إذ يخرجون من القبور وهم مسرعون يركضون، ويدل أيضا على أنهم لا يملكون أمرهم، إذ أنهم يركضون بلا إرادة إنما مكرهين. وفيها أيضا عظيم قدرة الله، إذ أن أمواتا بليت عظامهم واختلطت بالتراب، ثم فجأة يقومون تجمعت عظامهم ورجعت أبدانهم، ومع هذا يركضون. هذا دليل على عظيم قدرة الرب سبحانه وتعالى. رابعا، قولهم يا ويلنا، هذه كلمة تحسر، وأتوا بياء النداء كأنهم ينادون الويل ليحضر عندهم من شدة ما هم فيه من الحسرة. وأيضا جاءت على سبيل الجمع، يا ويلنا، يعني كان المتكلم بها جماعة، مما يدل على أن المعارضين لدين الله المنكرين للبعث كلهم يقول ذلك، ولهذا جاءت أن التي تدل على الجماعة. فيها أيضا صدق الرسل، وأن الرسل بعضهم يصدق بعضا، ولهذا قال: وصدق المرسلون، أي أن الأنبياء كلهم جاءوا بهذه القضية، فكل الأنبياء ذكروا البعث وقرروا البعث، وأقوامهم رأوا ذلك بأعينهم، ولهذا قال: وصدق المرسلون. قوله تعالى هذا ما وعد الرحمن فيها عدة احتمالات. يحتمل أن يكون هذا كلام أهل الإيمان، يعني أن المنكرين للبعث قالوا: من بعثنا من مرقدنا؟ فأجاب أهل الإيمان وقالوا: هذا ما وعد الرحمن. وذاك اليوم يتكلم أهل الإيمان بثقة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. ويحتمل أن يكون هذا قول الملائكة، فالمنكرون للبعث يقولون: من بعثنا من مرقدنا؟ فترد عليهم الملائكة: هذا ما وعد الرحمن. أو أن يكون الله هو الذي أجابهم بذلك توبيخا لهم، أو أن يكون أيضا هم نفسهم أجابوا أنفسهم بأنفسهم، فهم تساءلوا بينهم: من بعثنا من مرقدنا؟ ثم أجابوا أنفسهم بعدما صحوا ورأوا أن البعث حقيقي فقالوا: هذا ما وعد الرحمن. ومن فوائد الآيات أن صيحة البعث صيحة قوية، ولهذا قال: إن كانت إلا صيحة، فجاءت الكلمة نكرة ومنونة، وأيضا أكدها بقوله واحدة، أي أن الأمر لا يستدعي إلى صيحة ثانية، وإنما هي واحدة، فإذا جميع الموتى قائمون من قبورهم. وهذا دليل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. فيها أيضا أن الناس يوم القيامة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولهذا قال: فإذا هم جميع لدينا محضرون. ومحضرون اسم مفعول تدل على أنهم أحضروا رغما عنهم، ولهذا تقودهم الملائكة إلى حيث يريد الله.